سيدنا لا تقل لي شيئا ولا تدع لي امرا. أفحسبتم أنما خلقناكم قولا عليك يا حبيبي. الذي يوفر لنا وذكر اسم ربه فصلى بل توكلون الحياة الدنيا وما بنيها ولو وفق الله